بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الاستثناء، وكان مما أخذناه أحكام تكرار إلا، وقد أوردها المصنف رحمه الله تعالى من عند قوله وألغي إلا ذات توكيد كلا إلى آخر كلامه. فمن يلخص لنا ما لخصنا في الدرس الماضي؟ إذا تكررت إلا، فإما أن يكون ذلك للتوكيد أو لغير التوكيد، فإن كان للتوكيد فهي ملغاة. مثل إيش؟ عندما مثل إيش؟ مثلا ما مررت بالقوم إلا زيد إلا أخيك، فأخيك هو زيد نفسه، فهذه تلغى، فكأن إلا غير موجودة، بمعنى أن ما بعدها يعرب بحسب حاله، فهو هنا يعرب بدلا، كأن إلا غير موجودة. وإن كانت لغير توكيد، فإما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا قلنا فنعامل واحدا بحسب العوامل نشغل العامل به، والبقية تنصب، البقية تنصب على الاستثناء. مثل إيش يا جمال؟ مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا. وإن كان لغير تفريغ، إن كان الاستثناء غير مفرغ، فنقول ننظر في المستثنيات تقدمت أم تأخرت، معنى هذا التفصيل أيضا عند تقدم المستثنيات أو تأخر المستثنيات. فإن تقدمت قلنا فيجب نصب الجميع. مثل إيش يا ناصر؟ مثل إيش يا محمد؟ ما قام إلا زيدا إلا عمرني القوم مثلا. فإن تأخرت، وإن تأخرت المستثنيات على الأصل فننظر في الكلام أهو موجب أم غير موجب. طيب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، وإن كان غير موجب نعامل واحدا بحسب ما لو لم تكن إلا متكررة، والبقية تنصب. فمثال الموجب، مثال الموجب من؟ مثلا قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا. ومثال غير الموجب يا أبا أحمد؟ ما قام إيش القوم، يعني كم رفعت هنا؟ ننصب واحدة؟ لا، العكس. نعم، ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، وهكذا. طيب، قوله هو كان غير موجود، فتأكد هل هو معه؟ لا أدري، الله أعلم. طيب، قوله وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، ما معناها يا سليمان؟ ما معنى هذا البيت؟ وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. إذا كان الاستثناء مفرغا ما في تكرر هنا. البيت الرابع، نعم، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه، كأن إلا غير موجودة، قال كما لو إلا عدم. أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: الحال. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبديت أول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة تجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا، فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعدها ومبتدا له المضارع اجعلن مسندا. وجملة الحال سوى ما قدما بواو نو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حغل. طيب، عرف لنا الناظم رحمه الله تعالى الحال في أول بيت فقال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال. ثم مثل له فذكر أن الحال وصف، وهذا الأصل فيه، وسيأتي خلاف الأصل في البيت الذي يليه. فهو وصف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة ونحو ذلك، وهو فضلة، يعني ليس أحد ركني الجملة كما هو معلوم، تأتي بعد تمام الجملة. وقولهم تأتي بعد تمام الجملة ليس المراد أنها دائما بعدها، لأنها قد تتقدم الحال قد تتقدم، لكن المراد أنها ليست أحد ركني الجملة. وقول منتصب هذا ذكر لحكمه، وقد جعل هذا الحكم قبل أن يتم التعريف، أو جعله من ضمن التعريف، وهذا عند بعضهم يعتبر منتقدا أن يذكر الحكم في ضمن الحدود، كما قال الأخضر في السلم المنورق، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به. لأن قلنا هذا من ضمن الحال، لأنه قال مفهم في حالي، هذا تمام التعريف، يعني أن الحال يراد به إفهام الهيئة، مفهم في حالي، في حالي بدون تنوين على الأصح، وبعضهم ينونها لكن الأصح أنها بدون تنوين، يعني مفهم في حال كذا. فإذا قلت مثلا فردا أذهب، أذهب فردا أي أذهب في حال انفرادي، أذهب في حال انفرادي. جاء زيد راكبا أي جاء زيد في حال ركوبه، فلهذا قلنا بغير تنوين في حال ركوبه، لأن المصدر الذي سيقدر سيكون مضافا إليه. وقولك فردا أذهب هذا مثال. إذن فذكر لنا في الحال أربع أشياء: أنه وصف، وأنه فضلة، وأنه منصوب، وأنه يفيد ماذا؟ بيان الهيئة في قوله مفهم في حالي. ثم ذكر لنا بعض أحكامه فقال: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني يقول الأغلب في الحال أن يكون منتقلا، أي وصفا غير لازم، وصفا عارضا، يكون وصفا عارضا يعرض ويزول لا يكون لازما، مثل ما قلنا جاء زيد راكبا مثلا أو فردا، فهذا وصف ليس ملازما لزيد، فهو أحيانا راكب وأحيانا غير راكب، إذا قلت ضاحكا أحيانا ضاحك وأحيانا غير ضاحك. نعم الضحك هو من الأوصاف التي الأصل أن الإنسان موصوف بها، ولكن المراد أنه ليس دائما على حال الضحك، على هيئة الضحك. فإذا الغالب أنه يكون منتقلا. المؤلف يقول لكن ليس مستحقا أو ليس مستحقا، سهل هذا أو هذا؟ يعني أنه أحيانا قد يكون وصفا لازما، قد يكون وصفا لازما، مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فكل إنسان ضعيف والضعف ملازم له طوال حاله، وكقوله تعالى ويوم يبعث حيا، فحيا وصف خلاص ملازم لهذا الذي بعث، لأنه ما سيكون في حال حيا وفي حال غير حي. ومنه قولهم دعوت الله سميعا، فالله عز وجل سميع دائما وأبدا، وقول العرب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ما يعرب يديها؟ خلق الله الزرافة يديها، ها؟ لا، خلق الله الزرافة يديها، بدل بعض من كل، أطول، هذا هو الحال، يديها أطول من رجليها، فهذا هو الحال، والحال هذا لازم، ما هو مرة يداها أطول من رجليها ومرة العكس مثلا، فهو حال ملازم. وأيضا من الغالب في الحال، أو الغالب في الحال أن تكون مشتقة، أن تكون مشتقة، ولهذا قال مشتقة يغلب، وكونه منتقل مشتقة يغلب، يكون قلنا اسم فاعل اسم مفعول، أحيانا قد يكون جامدا، أحيانا قد يكون جامدا، وهذا هو عكس المشتق هنا، فعكس المشتق الجامد. وأما المصدر فسيصرح به، سيصرح بالمصدر هل يأتي حالا أو لا. إذن المراد بعكس المشتق هنا الجامد، ومن مجيئه جامدا قوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، فبيوتا حال وهو جامد، وكذلك قوله تعالى فانفروا ثبات، فثبات حال وهي جامدة. طيب، وسيأتي أيضا مواضع للجامد. قال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. يقول الغالب أن الحال لا تكون جامدة، تمام، لكن أحيانا قد تكون جامدة، هذا الجامد الذي يأتي أحيانا أكثره في هذه الأشياء. فقوله ويكثر الجمود ليس معناه أن هذا كثير بالنسبة لأصل الحال، فالأصل في الحال في وروده أنه مشتق، والقليل يكون جامدا، هذا القليل أكثره في هذه الأشياء. قال ويكثر الجمود، فليس في كلامي تناقض، أنتم معي أو لا؟ هو ذكر لنا أولا أن الأصل أنه مشتق، فقال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني الغالب أنه مشتق، ثم يقول ويكثر الجمود، فقد يقول قائل هذا تناقض، فنقول لا، هذا القليل الذي هو الجامد أكثره في هذه الأشياء التي ذكرها. هو ذكر بعض المواضع، ذكر لنا ثلاثة مواضع لما يكثر فيه إتيان الحال جامدة، أن تكون في سعر هذا الأول، وأن تكون في مبدي تأول بلا تكلف، ومثل أو ذكر له موضعين. فقوله في سعر مثل بيعه مدا بكذا، بيعه مدا بكذا، مثلا بيعه مد أرز بدرهم مثلا، فإذا قلنا بيعه مدا بدرهم، فمدا هذه حال وهي جامدة ليست مشتقة، ولكنها في سعر، وهي هنا تؤول، هنا تؤول، وعلى هذا يكون قد ذكر الخاص ثم ذكر العام. وتؤول بلا تكلف، كيف نؤولها؟ بيعه مدا بدرهم، كيف نؤولها؟ مرة معنا هذا، إذا قلت بيعه مدا بدرهم كيف تؤولها؟ ها؟ مسعرا، مسعرا أو مسعرا على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول. بيعه مدا أي مسعرا، فأولنا مدا بماذا؟ مسعرا. ثم قال يدا بيد، هذا مثال على ما يقتضي إيش؟ المفاعلة، يقتضي المفاعلة. طيب، مقابلة شيء بشيء، مشاركة من فلان وفلان، يدا بيد، فيدا حال هذه، وهي مؤولة بإيش؟ ها؟ متقابضين، يدا بيد متقابضين. ومنه أيضا إيش؟ مما مر معنا من الأمثلة في المتممة أو في القطر، مثل يدا بيد. ها؟ أحسنت، هذا موضع رابع، هذا موضع رابع لم يذكره، وذكر لنا قلنا ثلاثة مواضع، والموضع الرابع أن تدل على ترتيب مثل ادخلوا الأول فالأول، يعني مترتبين، احفظوا الدرس مسألة مسألة مثلا. ها؟ مثلا كلمته فاه إلى في، كلمته فاه إلى في، وكذلك مثلا عينه إلى عيني، يعني مواجهة ومشافهة، مواجهة في الأخير ومشافهة في الذي قبله. وكر زيد أسدا، هذا مثال على إيش؟ ما الضابط فيه فيما مر معك قبل؟ إيش؟ نعم، ما يقتضي التشبيه، ما يفيد التشبيه. كر زيد أسدا، قال أي كأسد، ما يقتضي التشبيه. الآن إذا قال القائل كر زيد أسدا، مباشرة تفهم بدون تكلف أنه يقصد أنه شجاع، فإذا تؤول بمشتق وهو الشجاع، واضح أو لا؟ تؤول بصفة مشبهة، كر زيد أسدا أي شجاعا. ومنه قول بدت الجارية قمرا مثلا، أي منيرة أو مضيئة كالقمر ونحو ذلك. فإذا هذه ثلاثة مواضع، ما يدل على سعر، وما يدل على مفاعلة، وما يدل على تشبيه، والموضع الرابع الذي ذكره أبو أحمد الذي يقتضي الترتيب، الذي يقتضي الترتيب مثل قولنا احفظ الدرس مسألة مسألة، ودخلوا الأول فالأول ونحو ذلك. نعم نعم، نحتاج إلى تأويلين، تأويل الجمود وتأويل التعريف. قال كبيعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد، انتهينا من هذا. ثم قال والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. نفهم من هذا البيت أن الأصل في الحال أن يكون نكرة، الأصل في الحال أن يكون نكرة، ولا داعي لأن يكون معرفة. فإذا جاء معرفة يقول اعتقد تنكيره، والحال إن عرف لفظا أي إن جاء لفظه لفظ معرفة فاعتقد تنكيره، يعني أوله بنكرة، فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني مثل وحدك اجتهد وحدك، فوحد حال، وحد حال. وهذا النوع هل هو قياسي أو سماعي فيه خلاف بينهم، فمنهم من يقول إنما هو سماعي ولا يقاس عليه. فالآن وحدك تؤول بإيش؟ اجتهد وحدك منفردا، تؤول بمنفردا، اجتهد منفردا. ومثال أيضا، مثال على هذا الذي يأتي معرفة ويؤول بنكرة، تذكرون متى مرت معنا أمثلة على هذا؟ ها؟ مثل الذي مر قبل دقيقتين، فاه إلى في مثلا، كلمت فاه، هذا معرفة، فيؤول قلنا بإيش؟ مشافهة مثلا، فأولناه بنكرة. وكذلك إذا قلت عينه إلى عين فيؤول بمواجهة ومقابلة ونحو ذلك، يعني يؤول بمقابلا له. ومن هذا أرسلها العراك، أرسلها العراك من أشهر الأمثلة التي تذكر هنا، فيؤول بإيش؟ ها ها ها معاري، يعني منهم من يؤوله بمعتركة، ومنهم من يؤوله بمعاركة، ومر معنا أن هذا أحسن، أن تأويله بمعاركة أحسن على صيغة اسم الفاعل من هذا الفعل عارك. طيب ثم قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. الأصل أن الحال يكون مشتقا يكون وصفا، ولكن قد يكون أيضا مصدرا منكرا. قال ومصدر منكر يقع حالا، حالا يقع، قال بكثرة. قوله بكثرة هذا يشير إلى أنه قياسي، لأن الكثرة علامة القياس، الكثرة علامة القياس، وهذا فيه خلاف بينهم. فالجمهور على أن هذا سماعي ليس بقياسي، والمصنف في غير هذا الموضع يصرح بكونه سماعيا وليس قياسيا. ومع ذلك الشواهد على هذا كثيرة، منه قولهم طلع زيد بغتة، فهذا من كلام العرب المشهور، فيأتون بكلمة بغتة حالا مع أن بغتة مصدر. ومنه لقيته فجأة مثلا، لقيته فجأة وجاء زيد ركضا، فركضا وجريا وسعيا ونحو ذلك، هذه مصادر تأتي أحوالا. وهو أيضا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فظلما مصدر منكر وقد جاء حالا. ومنه أيضا قول الله ثم ادعهن يأتينك سعيا، فسعيا مصدر وقد جاء حالا. ومنه أيضا وادعوه خوفا وطمعا، فخوفا مصدر وقد جاء حالا ونحو ذلك. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فكرها مصدر وقد جاء حالا. ولكثرة هذه الشواهد ذهب من ذهب من النحويين إلى أنه مقيس وليس بسماع. طيب ثم قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. هذه مسألة مرت معنا في المتممة، بل الظاهر في التحفة، لكن نحن هنا ما درسنا التحفة. صاحب الحال الأصل أن يكون معرفة، صح؟ نحن معنا في الحال ثلاثة أشياء، معنا في الحال ثلاثة أشياء: الحال وصاحب الحال والعامل في الحال. إذا قلت جاء زيد راكبا فمعنى الحال وهي راكبا، ومعنى صاحب الحال وهو زيد، ومعنى العامل في الحال وهو جاء. وهو هذه الأبيات هي تتحدث عن هذه الثلاثة، عن الحال، الأبيات أقصد أبيات الحال كاملة تتحدث عن الحال كما سبق، وهي الآن تتحدث عن صاحب الحال، وستأتي معنا أبيات تتحدث عن العامل في الحال. فصاحب الحال الأصل أنه معرفة، كما أن الحال الأصل أنها نكر، وقد سبق هذا. فإذا كان صاحب الحال نكرة فهذا لا يكون إلا بمسوغ عند الجمهور. الجمهور يقول لا يأتي صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ. أخذنا عدة مسوغات من قبل هي التي ذكرها هم، قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، هذا واحد، يعني إذا تأخر صاحب الحال على الحال جاز أن يكون نكرة. مثاله مما مر معنا قبل، أحسن، مثل لميت موحشا طللوا، لميت موحشا طللوا، فطلل هو صاحب الحال، يعني لميت طلل موحش أصلها، لميت طلل موحش، لميت جار مجرور خبر مقدم وطلل مبتدا مؤخر وموحش نعت، فلما تقدم صار حالا، لما تقدم النعت صار حالا، تأخر صاحب الحال عنه وهو نكرة، لميت موحشا طللوا. ومنه قول الشاعر وما لام نفسي مثلها لي لائم، وما لام نفسي مثلها لي لائم، لائم مثلها، أصلها لائم مثلها، فلما تأخر صاحب الحال وهو نكرة جاز مجيء الحال منه، جاء مجيء الحال، لأن مثل لا يتعرف بالإضافة فهو حال. طيب يعني مثال عادي غير الأبيات، مثل إيش؟ ها مثلا في الدار جالسا رجل، في الدار جالسا رجل، لو قدمت لقلت وقلت في الدار رجل لقلت جالس على أنه نعت، لكن لما تأخرت هذه النكرة جاز مجيء الحال منها. أو يخصص، يخصص بوصف أو إضافة، صح؟ مثل ايش؟ ما مر معك ها خمس صلوات يعني كتبهن الله، تقصد مثلا اين الشاهد؟ هذا في باب اخر، في باب الخبر، هذا في باب مجيء المبتدا نكره، خمس صلوات مبتدا وهو نكره لكن خصص بالاضافه. مثلا جاء غلام، لا مثلا جاء غلام رجل راكبا، لكن مما مر معنا في أربعة أيام سواء، صح؟ أربعة أيام فجاءت سواء حالا من نكرة أربعة، لأنه وإن أضيفت لكن أضيفت إلى نكرة لا تفيدها تعريفا. ومنه قول الشاعر مما مر أيضا من الشواهد: نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. فلك نكرة لكن خصصت بالإضافة بالوصف عفوا، فلك ماخر فقال مشحونا. أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، يعني أو يتضح مجيئه من بعد نفي أو مضاهيه، والذي يضاهي النفي هو النهي والاستفهام، يعني يقول إذا تقدم عليه نفي أو شبهه فهذا جائز. ومنهم مما ذكره المؤلف: لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي امرؤ مستسهلا، فمستسهلا حال من الفاعل وهو امرؤ. وسوغ مجيئه من النكرة أن النكرة قد عممت لأنها في سياق النهي، ومن النفي وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، صح؟ فجملة لها منذرون جملة حالية وقد جاءت من النكرة وهي قرية، لكن وقعت هذه النكرة في سياق النفي فأفادت العموم فحصلت الفائدة بهذا، يعني تخصصت عفوا. هم يقولون إذا حصل تخصيص أو تعميم، فالتخصيص الذي مر قبل والتعميم كالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام ونحو ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا.